الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ذكرنا في المرة السابقة أن الله عز وجل أخبر عن القرآن أن كله محكم، فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهي محكمة أي مبينة لا يأتيها الباطل من بين يديه، كما قال الله عز وجل كتاب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والقرآن كله متشابه، بمعنى يشبه بعضه بعضا، كما قال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا. فالآية التي في سورة آل عمران التي قرأناها تدل على أن بعض آيات القرآن محكم وبعضها متشابه، فهذا باعتبار آخر، كلها محكم باعتبار وكلها متشابه باعتبار الإحكام بمعنى الإتقان، وكونها لا يستطيع أهل الباطل أن يدخلوا إليها ولا أن يغلبوا حجة آيات القرآن، وهو متشابه باعتبار أنها كلها متوافقة لا اختلاف فيها ولا تضاد، كما قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا اختلاف بين آيات القرآن. أما كون بعضها محكمة وبعضها متشابهة فباعتبار آخر، فالآيات المحكمات أي التي ليس لهن تحريف ولا تصريف، قاطعات لا تحتمل إلا وجها واحدا، كما قال ابن كثير آيات محكمات أي أصله هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع عليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، من حيث اللفظ والتركيب، مثل إن ونحن. إن ونحن من حيث اللفظ والتركيب تستعمل في الواحد المعظم لنفسه وتستعمل في الجمع. والآيات المحكمات في وحدانية الله عز وجل أكثر من أن تحصى، وأن الله عز وجل ليس له شريك وليس له والد ولا ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاتبع الذين في قلوبهم زيغ مثل وفد نصارى نجران وغيرهم ممن قال في أن صيغة الجمع المستعملة في الوحي، وهي موجودة في القرآن وموجودة في الكتب السابقة، أن الله يتكلم بصيغة الجمع، فقالوا إذن هو ثالث ثلاثة، هو ثلاثة أقانيم، وتركوا المحكم من قوله عز وجل قل هو الله أحد وهو الواحد القهار، وأرادوا بذلك أن يدعوا علم تأويل آيات الله سبحانه وتعالى فيما تعلق بوحدانيته وصفاته، ادعوا أنهم يعلمون حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وأنه ثلاثة، وأنه ولد ولدا وانبثق منه أقنوم آخر ونحو ذلك مما يقولون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وذكرنا بعض ما قاله أهل العلم من أنهم قالوا المحكمات الحلال والحرام والمحكمات الناسخ والمحكمات الفرائض، وقالوا في المتشابه يعني أنها المنسوخ، وكذا ما يؤمن به ولا يعمل به، بمعنى الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليس معناها لا يعلم معناها إلا الله، ولكن لا يعلم وقتها وكيفيتها وحقيقتها إلا الله. وإن كنا نعلم معاني الكلمات ونعرف المراد منها، لكن الحقيقة الكاملة والتفاصيل الكاملة للأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله. فهذا في ملخص الكلام. وقال سعيد بن جبير في قوله هن أم الكتاب، يقول أصل الكتاب. قال ابن كثير وإنما سماهن أم الكتاب أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقال مقاتل بن حيان لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخات والمقدم منه والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، كما ذكرنا بالنسبة إلى المنسوخة قد يتوهم إنسان أنه ما زال يجب العمل بها، ويتوهم ويعلم العالم أن هذه الآية المنسوخة لا يعمل بها لوجود آية ناسخة، كما ذكرنا مثلا في قوله سبحانه وتعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فمن يقرأ هذه الآية يظن أنه يلزم المسلم أن يقف الواحد أمام 10، والعالم يعلم أن المسلم يلزمه أن يقف أمام 2 ويصابر 2، ويجوز أن ينصرف أمام 3 أو أكثر إذا كانوا متقارب الصفات. من أين علم هذا؟ من الآيات الناسخة. فالذي لا يعلم يشتبه عليه الأمر ولا يدري، وهن في الحقيقة لا تعارض بينهم، لأن هذا كان في وقت معين وذاك كان في وقت آخر الذي بقي عليه العمل. عندما يسمع قائل مثلا قول الله سبحانه وتعالى والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقد يشتبه عليه أن هذه الآية يعمل بها ولا يدري أن هناك آية ناسخة لها، وهي قوله عز وجل الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها الشيخ والشيخة إذا زنى يفرجموه البتة، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فتبين بذلك أن الحبس في البيوت لم يعد مشروعا الآن، وإنما يقام الحد على الزاني والزانية بما شرع الله المحصن وغير المحصن. فهذا من التشابه الذي يتشابه على من لا يعلم وجود الناسخ، والله أعلم وأعلم. وقيل أيضا في الأمثال، لماذا؟ لأن الأمثال محتملة لعدة أمور. على سبيل المثال ضرب الله مثلا الرجل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. فهذا المثل يحتمل أن يكون المقصود به المؤمن والكافر، ويحتمل أن يقصد به الوثن والرب سبحانه وتعالى. فالذي لا يقدر على شيء هو الوثن، والذي ينفق الرزق من الرزق الحسن الرب سبحانه وتعالى ينفق على عباده. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى ليعلموا أنه لا يمكن أن يتساوى هذا وذاك. فهناك احتمال في الأمثال. الأقسام مثل على سبيل المثال والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة، هل هي الملائكة أو الرياح؟ هذا الأمر أيضا فيه احتمال. فمن هنا وجود الاحتمال في التركيب وفي اللفظ يجعل الأمر فيه تشابه، وإنما يعلم على وجه يعني الراجح والمرجوح، إنما يعلم برده المحكم وبالبحث في أقوال أهل العلم والبنظر في السنة قبل ذلك، فينظر في هذا. وقد يعرفه البعض وقد لا يعرفه البعض حتى من جهة المعنى. فقال وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، لأن احتمالات هذه الحروف كثيرة. من العلماء من قال هي مما لا يعلم معناه، ومنهم من قال أنها أسماء للسور، ومنها أنه قال أقسام، ومنهم من قال أنها حروف من أسماء الله سبحانه وتعالى، كل حرف يدل على اسم، وهذا أرجح الأقوال. هذا الأمر قد يعرفه البعض وقد لا يعرفه، فهذا التشابه من جهة أن الكلام من جهة الوضع اللغوي يحتمل عدة احتمالات. قال وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضهن بعضا، وهذا إنما هو في تفسير قوله تعالى كتابا متشابها مثاني، إن الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، هذا الذي فيه أنه يصدق بعضه بعضا. هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة والنار وصفة النار وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار في تفسير آية الزمر، هي كتابا متشابها مثاني، كأنه يجعل متشابها ومثاني على وجه في التفسير، المتشابه في سياق واحد يذكر شيئا واحدا، ومثلا قصة يوسف مثلا من أولها إلى آخرها في ذكر قصة يوسف، والمثاني يذكر مثلا سورة الواقعة تذكر حال أهل الجنة ثم تذكر حال أهل النار مثلا. والصحيح أن الكتاب كله متشابه وكله مثاني، بمعنى تثنى قراءته تكرر قراءته، وهذا متشابه لكونه يشبه بعضه بعضا، ده في تفسير سورة الزمر. قال وأما ها هنا في سورة آل عمران فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، حيث قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن له. قال والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل، يعني في حقيقة الأمر إذا كان الإنسان صادقا وصل إلى الحق، زي إن ونحن معناها إيه؟ الواحد المعظم لنفسه، في الصدق ليس لها تحريف آخر، ولا يحتمل الأمر أن هناك إيه؟ من جهة حقيقة الكلام وما هو عند الله أن يكون أن ربنا عز وجل ثلاثة، هذا كلام باطل، ولكن ابتلي بهن العباد. قال والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق، يعني في حاجات قد يحاول فيها أهل الباطل، دي ابتلاء من ربنا عز وجل للعباد، ينظر سبحانه وتعالى من الذي يتبع الهوى ليحرف ليحاول الميل. نضرب مثالا قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الباطل يدخلون، أهل الزيغ يدخلون من خلال هذه الآية، يقول لك شوف اليهود والنصارى والصابئون كلهم إيه؟ مؤمنين وعملهم صالح، وإذا آمنوا وعملوا الصالحات كان عندهم الأجر، كان لهم الأجر العظيم عند الله، ولا يعلم أو يعلم ويحاول أن ينحرف أن الآية إنما نزلت في من صدق نبيه من الذين هادوا والنصارى والصابئين الذين يتبعون التوحيد، وليست في من كفر من أهل الكتاب، في من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به، يبقى دي في طوائف كانت موجودة في زمن الأنبياء لا يضيع أجرهم، أتباع سيدنا موسى وأتباع سيدنا عيسى وأتباع سيدنا إبراهيم والموحدون من الصابئين، ليس الذين يعبدون الملائكة إنما الموحدون ممن يتخذون إلها واحدا لا شريك له. فهؤلاء من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن بلغه خبر نبي من الأنبياء فصدق به وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذلك كعبد الله بن سلام، ومن آمن من اليهود والنصارى فهؤلاء من الذين هادوا والنصارى الذين لهم أجرهم عند ربهم. المبتدع والذي في قلبه زيغ يتبع هذه الآية ليحاول أن يثبت أن الإسلام يقبل اليهود والنصارى كمؤمنين وأنه لا يكفرهم، ويعرض عن قول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا كلام يحتمل؟ لا يحتمل. الآية الأولى تحتمل لأنها بين خصوص وعموم. الآية أطلقت للذين هادوا والنصارى، والمراد بها طائفة معينة منهم اللي هم الموحدين أتباع الأنبياء، الموحدون أتباع الأنبياء لا شك أنهم ناجون، ولكن كيف يكون موحدا ومن أتباع الأنبياء ويكذب محمدا صلى الله عليه وسلم ويكفر بالقرآن العظيم ولا يلتزم به ولا يتبعه؟ لا يكون من أتباع الأنبياء. ولذلك قضية خطيرة. كيف حدث؟ كما ذكرنا الآية ابتلى الله بهن العباد، ابتلى الله فيهن العباد. الابتلاء كما إن في ابتلاء بالحلال والحرام، إنك تعمل ولا لا تعمل. الابتلاء في الحلال والحرام ماذا؟ أن الناس هل تستجيب أم لا تستجيب. في الابتلاء في الفرائض أن الناس تطيع تصوم وتصلي وتزكي أم لا تفعل، أم لا يفعل ذلك. وأما الابتلاء في الآيات المتشابهة فكان الابتلاء في كونها ترد إلى المحكم فيتسق الكتاب، أنت تبحث عن الحق، أنت تريد معرفة مراد الشرع، مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أم أنك تتبع الهوى وتبحث عن مخارج للناس حتى يظلوا على ضلالهم وحتى تقرر ما تريد من اتباع الباطل والعياذ بالله. فهذا نوع من الناس يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مثل النصوص مثلا لا يعني يكون فيها الكلام حول مثلا أمور يختلف الناس فيها، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. لهو الحديث هل هو الغناء أم لا، أم هو من الكلام الباطل فقط ليس الغناء داخل فيه؟ هذا من التشابه، ترده إلى المحكم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فيتضح لك أن هذه الآية تشمل المعازف المحرمة مثلا، وهكذا في كثير من النصوص. والله أعلم وأعلم. يقول قال ابن محمد بن إسحاق: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حدة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عن موضعنا له، لا في اصطلاح اللغة ولا احتمال تجيب له الآية يجب يقف عندها، لا يستطيع التحريف. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تلاقي الآيات دي في غصة في حلوق المنافقين وأعداء الإسلام، مش عارفين يعملوا فيها إيه. الكفرة قالوا لهم شيلوها من المصحف، قالوا لهم لا، دي الآيات دي بتاعت المتطرفة، الكتاب ده كتاب إرهابي، فشيلوها من المصحف. هم متعودين يشيلوا من الكتب بتاعتهم، يلاقوا آية مش عاجباهم يحط ايدهم عليه والعياذ بالله ويشيلوها المرة الجاية، بعد كده شالوها خالص. فسبحان الله رب العالمين. آيات مثلا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي اسمه كذلك أزيلت من التوراة والإنجيل وحرفت وبدلت، لأنهم تعودون قد تعودوا على ذلك من قسوة القلوب والعياذ بالله. فهي غصة في قلوب المنافقين والكفرة كما ذكرنا، لا ليس لهن تصريف ولا تحريف عن موضعنا له. قال والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف ولا تحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحدة عليهم. ولهذا قال الله تعالى ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتدون على بذعتهم بالقرآن، وهذا حدة عليهم لا لهم، كما لو احتد النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. النبي صلى الله عليه وسلم سمى عيسى روح الله، يأتون عيسى فيقولون أنت عيسى روح الله وكلمته، والقرآن قد ذكر أنه روح منه وأنه كلمته، أنه كلمته. كل هذا أخذوه وقالوا إذن عيسى أقنوم الكلمة، وعيسى روح من الله أي جزء من الله، وهذا ليس كذلك، بل منه يعني من عنده، كما قال هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله؟ لا، دي من اللي بيسموها من ابتداء الايه الغاية. وروح الله أي الروح المشرفة التي خلقها الله، وليس أنها روح الله يعني حياته أو كروح الإنسان، وإنما كما نقول بيت الله. هل ربنا جوه الكعبة يسكن الكعبة؟ وإنما هو البيت الذي شرفه الله، فهذه إضافة تشريف. فعيسى روح الله، عيسى من الأرواح التي خلقها الله ونسبها إلى نفسه تشريفا، أضيفت إلى الله تشريفا. روح منه يعني روح من عنده. كلمته ليس أن عيسى كان، ليس أن عيسى هو كن، وإنما كان عيسى بكن، سمي كلمة لأنه كان بالكلمة، كما سمي المطر رحمة لأنه كان من الرحمة، لأنه كان بسبب الرحمة. قال عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. سمى الله المطر رحمة وسمى الجنة رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. هل معنى ذلك أن صفة ربنا هي الجنة؟ لا، ده الجنة مخلوقة من المخلوقات وهي من رحمة الله، لأنها بسبب رحمة الله وجدت فسميت رحمة. فعيسى كان بكلمة، عيسى كان بكن، ليس أن عيسى هو كن، سمي عيسى كلمة لأن الله عز وجل خلقه خلقا خاصا وقال له كن فيكون. ونص القرآن يؤكد إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والعجب أن هذه طريقة أهل الكتاب في كتبهم أيضا، يعرضون عن المحكم الذي لا يحتمل ويتبعون المتشابه. يعني مثلا على ما في الكتاب من تحريف، يقول أن المسيح قال عمدوا الناس باسم الأب والابن والروح القدس، مع أن كلمة الابن دي جزما محرفة لكنها مستعملة في غير المسيح كثيرا جدا، فلماذا جعلتم هذا نصا في هذا الباب؟ هو عندهم يقول إني أصعد إلى أبي وأبيكم، وقال إن الذين يصنعون، يقول إيه؟ إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. طب ما دي هي دي، يبقى أبي وأبيكم دي عندهم بمعنى في الحقيقة ربي وربكم الذي يرعانا كما يرعى الأب أبنائه، ولكن حرفت نتيجة عدم الدقة في الترجمة أو للإغراض في الترجمة حتى صارت إلى أبي وأبيكم. وأما إلهي وإلهكم، طب سبتوها لي إلهي وإلهكم؟ دي صريحة جدا في أن المسيح إيه؟ يعبد الله، مش كده؟ ويقرر أن الله إلهه وليس أنه إله مع الله، وهو يقرر مثليته للبشر في ذلك. ويتركون لما يقول مثلا باسم الأب عمدوا الناس باسم الأب والابن والروح القدس، طب هل ده يعني أنها إله واحد؟ هم حطوا إله واحد من عندهم. ولكن لما أقول لك بشر الناس بالقرآن والسنة أو بشرهم وأمرهم بأمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، هل معنى دول ثلاثة دول حاجة واحد؟ ولكن لأجل أن كلامهم متفق، لأن القرآن هو كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم يوافق القرآن، فقلنا أصولنا أن نتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر كتابه مثلا. فلو قلنا ذلك هل يلزم من ذلك أنهم شيء واحد؟ هم يتركون المحكم من أن المسيح صرح بأنه رسول الله، يقول إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده، كلام المسيح عليه السلام يخاطب الله عز وجل، يقول إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. دي بقى في نصوص أوضح من كده، قطع الدلالة لا يتردد فيه عاقل من أن هذا النص يؤكد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله فقط لا غير. إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ده بيكلم نفسه. ويقول ويسوع المسيح الذي أرسلته، طريقتهم واحدة، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول لك في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله، مع أن النص ده مش موجود غير في إنجيل يوحنا فقط، وليس في الإنجيل الأخرى، ومش من كلام مين، مش قايلين كلام مين، ده كلام واحد، مش كلام المسيح. ومع ذلك فالكلام ده ان لم يزل الله باسمائه وصفاته وكلامه عز وجل، وليس عيسى كلمه الله، لكن ما يلزمش ان هو كان ايه، هو كن نفسها، انما عيسى قال الله له كن فكان، فسمي كلمه من هذا الاعتبار. ده جائز لغه ان يسمى الشيء باسم سببه، هذا يجوز في اللغه. فلذلك تركوا، يقول كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، صرح بأنه عبد، والمسيح صرح بأنه عبد، وكان يعبد الله، دي في إنجيل متى، وكان يعبد الله، وكان يصلي هناك ويخر على وجهه ويسجد. ده نصوص كثيرة جدا، يعني النصارى ما عندهمش سجود خالص في أي مكان، عبادته ما فيش سجود، لكن عندهم أن المسيح كان يسجد لله عز وجل تصريحا لا تلميحا، بأنه قال اخسأ يا شيطان، فإنه مكتوب، المسيح يخاطب الشيطان يقول مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. يبقى عبد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. نصوص لا تحصى كثرة في التوراة والإنجيل في تحقيق التوحيد وأنها أول الوصايا، وهذا مما لا يشكون فيه هم ولا غيرهم. فالقرآن يؤكد نفس المعنى، يتركون المحكم، يتركون الاحتجاج بقوله إنه إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. وقوله تعالى وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل بن حيان والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن، لأن الأمور الغيبية أمور كما ذكرنا من المتشابه، من جهة أننا لا نعلم وقت وقوعها، فيحاول يمسك هذه الآيات يقول لك القيامة ستقوم في التاريخ الفلاني، الواقعة الفلانية، يقول لك منين قالت الكلام ده، يقول لك ألف لام ميم صاد، الألف بكذا والميم واللام بكذا والميم بكذا والصاد بكذا، يبقى عمر الأمة 900 سنة، يبقى عمر الأمة 1400 سنة. فاكرين الكتاب الراجل بتاع الراجل عمر أمة الإسلام، مش كده الكتاب اللي بقى اتباع منه مليون نسخة تقريبا، وهرمجدون الكتاب ده، ليه الناس بتعمل كده اتباع المتشابه فعلا، يقول لك دي الآيات دي تدل، الحروف دي تدل على عمر الأمة، وإن خلاص سنة 2013 هتقوم القيامة. كان هو أول ما قالها قال لك 1997 هيظهر المسيح الدجال، والتاني اللي قال ان صدام حسين هو السفياني، وان مش عارف فلان فلاني هو ده اللي حصل فيه كذا، وان المسيح السنه الفلانيه هيظهر المسيح الدجال، وان سيدنا عيسى هينزل في التاريخ الفلاني. وهذا تجده كثيرا، احنا دلوقتي كل شويه بينسوا الناس بتنسى، راح 1797 انتهى ولا ظهر الدجال ولا غيره، والتاني اللي قال 2013 واللي قال 2024، وكل واحد يحدد ده من قلوب الذين في قلوبهم زيغ. كتاب بتاع زلزال الأرض العظيم اللي يقول لك الزلزال ده من الأمور اللي هي، ويكتب فيه تخريفات لا حصر لها. أنا مرة كده قلت أفتح أي صفحة ألاقي فيها أخطاء، أي صفحة أفتح أي صفحة ألاقي فيها أخطاء، ونسى الناس ذلك، لكن أيامها أول ما طلع الكتاب تجد يا سبحان الله على الاهتمام البالغ. أنا صاحب مكتبة بيخبرني عن بتاع عمر أمة الإسلام ده، وكتاب بتاع المسيح الدجال، المسيح الدجال يغزو العالم المثلث برمودا، يقول لك ملايين النسخ والناس كلها تتلقفوا علام. من أين أتى بذلك؟ اتباع المتشابه والعياذ بالله، اتقاء الفتنة، ابتغاء ما أن يعلموا ما يكون، الأمور الغيبية بيحاول يدعي علمها، وزي ما ذكرنا محاولة ادعاء علم كيفية صفات الرب، كيفية ذات الرب، انه يقولك حقيقة وثلاثة، زي ما النصارى بينص في القانون بتاعهم، انه بيقولك اقنوم الابن مولود من ابيه قبل كل الدهور، اله من اله، نور من نور، وتجسد وصار وولد من بطن مريم العذراء، والإله الروح القدس المحيي المنبثق من الأب، يحدد تحديدات عجيبة في كيفية ذات الرب، وهذا من أبطل الباطل. هو باطل ويدعي باطل ويقول باطلا. يقول: وقد قال الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: أولو الألباب، فقال: وما يذكر إلا أولو الألباب، فقال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. إذا رأيت من كل أهل البدع يتمسكون بنصوص متشابهة ولا يردونها إلى المحكم فيقعون في الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني على سبيل المثال الخوارج يقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى مرتكب الكبيرة إيه؟ كافر مخلد في النار والعياذ بالله، مع إن كلمة أحاطت به خطيئته تدل إن الخطيئة إنما تحيط بالإنسان إذا كانت إيه؟ شرك والعياذ بالله. تركوا إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثلا الشيعة يتمسكون بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقولوا: إذن الأئمة معصومين، وعلي بن أبي طالب هو الإمام والخليفة، من أين هذا؟ وتركتم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نصوص القاطعة في فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهذا هذه نصوص واضحة وبينة كي تترك ويترك الاستدلال بها إلى الآيات اللي فيها تشابه، وهن في الحقيقة ليس لهن تصريف ولا تحريف، لأن ما فيش تعارض بين مدح آل البيت وبين إيه؟ بين حب الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا يقول: وقد رواه ابن حبان في صحيحه: الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين عن الله فهم الذين عن الله فاحذرهم. يقول: وقد روى البخاري هذا الحديث عند تفسير هذه الآية، ومسلم في كتاب القدر من صحيحه، وأبو داود في السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ليه الإمام مسلم ذكره في كتاب القدر؟ لأن من أهل نفاة القدر يحتجون بقوله: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن مشيئة الإنسان مطلقة. طب ليه تركتم وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ ليه تركتم والله خلقكم وما تعملون؟ ليه تركتم إن كل شيء خلقناه بقدر؟ فهم بيتبعوا ليه المتشابه، مع أنه عند في الحقيقة والصدق ليس لهن تصريف ولا تحريف، لأن الكتاب كله يصدق بعضه بعضا. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. وروى ابن جرير عن عائشة قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، يعني استدل: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله فإذا رأيتموهم فاعرفوهم. ورواه ابن مردويه عن عائشة. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال: هم الخوارج. وفي كما ذكرنا يمسكوا آية واتركوا إيه؟ آيات. وفي قوله تعالى: وما تبيض وجوه وتسود وجوه قال: هم الخوارج. وهذا لأنهم أهل البدعة والاختلاف. وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، فإن أول بدعة، يعني هو الصحيح أنه مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من كلام من أبي أمامة، هذا يقول: فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، كان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة: بقر الله خاصرته وقد فعل. قال: أعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يبقى أنت بتتبع من لا يعدل؟ تؤمن بمن لا يعدل؟ قال: أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فقال فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب، وفي رواية خالد بن الوليد وكلاهما صحيح، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من جنسه، من ضئضئ أصله ومن جنسه. قال: قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم. يصلوا كتير جدا، يقرأوا كتير جدا، ويصوموا كتير جدا بلا نفع. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب، وقتلهم بالنهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم نبعت القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية وغير ذلك من البدع. بل المشهور أن الجهمية أولا. قال: التي غير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم في مستدركه. في الرواية الأخرى: هم الجماعة. وعن الحسن عن جندب بن عبد الله أنه بلغه عن حذيفة أو سمعه منه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر: إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل، ينثروه كده، يرمون رمي رديء التمر، لأنهم لا يخشعون فيه ولا يتدبرونه، يقال يتأولونه على غير تأويله. أخرجه الحافظ أبو يعلى ولم يخرجه. هذا كل ذم لأهل البدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما معنى سبوح قدوس؟ سبوح أي منزه عن كل نقص، قدوس مطهر عن كل عيب. من أراد أن يناظر النصارى فبماذا يبدأ؟ يبدأ بكتاب الله أولا، يدرسه ويتعلم عقيدة التوحيد كاملة، ثم بعد ذلك هناك كتب يقرأ فيها، مثل كتاب محاضرات في النصرانية، مثل كتاب مناظرة بين النصرانية والإسلام. الشيخ الكتاب الأولين هو محاضرات في النصرانية للشيخ أبو زهرة، كتاب مناظرة بين النصرانية والإسلام، بين الإسلام والنصرانية للشيخ محمد جميل غازي، هناك كتاب كفاية هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لإمام ابن القيم، كتاب حجة الله الهندي، كتاب إظهار الحق حجة الله الهندي، كلها كتب مليئة بأنواع المناظرات. هل المسيح حي يرزق أم هو مات؟ وإن كان حيا فما الدليل؟ الجمهور على أن المسيح عليه السلام في السماء عند الله عز وجل لم يمت، لأن الله عز وجل قال: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت المسيح. وهذا معلوم أنهم لم يؤمنوا به، لو كان مات لكانوا قد إيه؟ قد آمنوا. والصحيح أنهم لم يؤمنوا، فإذا المسيح لم يمت. والأحاديث دلت على أن المسيح عليه السلام ينزل إلى الأرض بعد ظهور الدجال ليقتله ويملأ الأرض قسطا وعدلا، ويعني تكون الملة واحدة، ولا يقبل إلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويكونها إمام هذه الأمة. فمتوفيك يعني آخذك عندي، متوفيك إلي يعني آخذك عندي، ورافعك إلي، فرفعه الله عز وجل إليه، إذن رفع بروحي وجسدي على الظاهر. والله أعلم. أين هو؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية. الفرق بين الراجح والمرجوح، الراجح القول الصحيح والمرجوح القول الضعيف، بس الاجتهاد في المسألة، هناك اجتهاد. هل تصح صلاة من لم يمكن أنفه وقدميه من الأرض؟ لا تصح صلاة من لم يمكن أنفه من الأرض ولا قدميه بالأولى، هناك خلاف في الأنف، ولكن الصحيح أن من لم يضع أنفه على الأرض لم يسجد ما كما أمر، ومن لم يضع رجله على الأرض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسرد على سبعة أعظم، ولو كان جاهلا أمر بالإعادة. ولكن هناك من أو أكثر ما يقولون إذا وضع الجبهة صحت صلاته وإن لم يضع الأنف، قالوا أنهما عظم واحد فيكفي. لكن الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسرد على سبعة أعظم ووضع أذه على جبهته وأنفه، وفي رواية وضع على أنفه، فالأنف لابد أن يكون على الأرض. يقول هل دعوة النصارى خطر على الداعي؟ ليس هناك من أمر خالي من الخطورة، ولكن الأمر يختلف من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان. هل نفي الجهمية للأسماء والصفات اجتهاد وكذا المعتزلة؟ لا، الاجتهاد إنما يكون فيما اختلف فيه السلف رضوان الله عليهم، واختلف تنوعت فيه الأدلة، فأما ما أجمع عليه السلف فلا يجوز أن يخالفه أحد بدعوى الاجتهاد. يعني إنسان يطلع على أقوال السلف ويعرف مذاهبهم ثم عليك يقول أجتهد، هذا والعياذ بالله من أبطل الباطل. يقول هل قيام بعض العلماء بإسقاط الأحكام الشرعية من خلال التحايل في وصف المعاملة مثل الربا يكون اجتهادا؟ لا والله ليس باجتهاد. الذي يدعي أن الأموال اليوم ليست ذهبا ولا فضة فلا بأس أن تباع بالتفاضل فيما بينها، خلاص بقى يبقى الفلوس دي ملهاش ذهب ولا فضة، يبقى تعاملوا فيها بالربا على راحتكم، لأنه يشتري ورقة بورقة ويوقن، وكل العالم يوقن أن هذه الأوراق المالية هي النقود الآن، أليست كذلك؟ يبقى الزكاة مش واجبة، الزكاة مش واجبة عشان ما عندهمش ذهب وفضة. الرجل اللي عنده مليار جنيه بساطتهم في البنك وعنده فيزا كارت مثلا بيصرف من خلالها بالدولارات والجنيهات، راجل فقير ما عندوش فلوس، ما عندوش ذهب ولا فضة، نعوذ بالله، هذا من أبطل الباطل. هل قراءة القرآن بعد صلاة الفجر أفضل من الأذكار؟ الأذكار الموظفة يقولها أولا ثم يقرأ القرآن. الأذكار الموظفة أولا اللي أذكار الصباح والمساء وبعدين يقرأ القرآن. دخلت المسجد وهم في التشهد الأخير، تحسب لي صلاة الجماعة؟ تحسب لك بالنية إن شاء الله. حتى من دائما جاء بعد أن انصرفوا من الصلاة طالما كان حريصا ولم يتلكأ ولم يتكاسل فتحسب له بالنية. لكن حكم صلاة الجماعة لم يدركه إلا أن يدرك ركعة، ينتظر بعد الصلاة ويصلي مع أي شخص بعد التسليم؟ لا، بل ادخل في الصلاة مع الإمام الراتب ثم قم فاستكمل الصلاة مع أي شخص. أدرك التشهد الأخير مع الإمام الراتب والتزم بما فعل معاذ وقال هكذا سن، قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سن لكم معاذ فافعلوا، وهو أن يدخل على الحالة التي وجد عليها الإمام ثم بعد ذلك استكمل مع إمام آخر، مع رجل آخر. استنوا بسنة معاذ. في رواية تانية هكذا سن لكم معاذ ففعلوا. هل يجوز المرأة المنتقبة أن تكشف وجهها للنساء غير المسلمات؟ نعم، أو نسائهن، يشمل كل النساء. وقد كانت اليهودية تدخل على عائشة رضي الله عنها الحجاب، تدخل على عائشة، لو كانت كالرجل لما دخلت عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالياني منكم أولو الأحلام والنهى. هل الحديث يقتضي تخصيص أماكن لحفظة القرآن؟ إذا حضروا قدموا خلف الإمام، أم أن اللام فيه للأمر بالمسارعة الوقوف خلف الإمام؟ هو كذلك، ليالياني يعني لام الأمر، لكن إذا جاء حافظ القرآن يقدم على غيره. هل يجوز للإمام أن يخصص أماكن في المسجد لبعض المأمومين من حفظة القرآن؟ كما ذكرنا إذا كانوا موجودين أثناء الصلاة قبل الإقامة ولو أتوا متأخرين في الصف الثاني ينبغي أن يقدموا. هل يجوز فتح دفتر توفير في بنك فيصل الإسلامي؟ إن فتح فعليه أن يتصدق بجزء من الربح لبعض المخالفات. أصاب ثوبه مذي ثم نسي وصلى فيه المغرب والعشاء، طالما توضأ بعد إصابة المذي، وإنما كان المذي في الثوب فقط لأن خروج المذي ناقض للوضوء، خروج المذي ناقض، لو صلى ناسيا بغير وضوء فصلته باطلة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة مطلقا مع العلم والذكر. أما إزالة النجاسة فالصحيح أنها شرط مع العلم، وأنه أنها شرط مع العلم والذكر وليس شرطا مطلقا. نقول الوضوء شرط في صحة الصلاة مع العلم والجهل والذكر والنسيان. يعني واحد جاهل صلى بدون وضوء يبقى صلاته ايه؟ باطلة. نسى وما توضعش وصلى يبقى صلاته باطلة. إزالة النجاسة من الثوب والبدن شرط مع العلم والقدرة والذكر. نسى وما كانش عارف ان ثوبه فيه نجاسة وكان عاجز عن إزالتها اي واحدة من الثلاثة يبقى الصلاة ايه؟ صحيحة. ما كانش عارف ان في ثوبه ده فيه نجاسة، لما دور كده قالوا شوف ده انت دوست في مكان مش كويس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وثوبه فيه نجاسة، نعله فيه نجاسة، فأتاه جبريل فأمره أن يخلع النعل فخلع النعل وهو في الصلاة ولم يستأنف الصلاة من جديد. تكبيرة الإحرام وقعت والنعل فيه نجاسة، فلو كانت الصلاة باطلة لبطلت تكبيرة الإحرام، لكن لما علم أزال النجاسة وخلع النعل. فهكذا فليفعل إذا صلى ولم يكن يعلم بوجود نجاسة أو نسيها أو عجز عن إزالتها. الثوب الوحيد اللي موجود ولو خلعه تنكشف عورته، يبقى يصلي في الثوب اللي به نجاسة. حكم الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة. الصحيح على اختلاف واجتهاد بين أهل العلم أن هذه الرطوبات نجسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقحط عن امرأته يعني يجامعها ولكن لا ينزل، قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ، ده في أول الإسلام. ثم نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا دليل على أنه حتى وإن لم ينزل، لكن بقي الجزء الأول لم ينسخ وهو يغسل ما أصابه من الإيه؟ من المرأة. يبقى إذا ما أصابه من المرأة يجب غسله، يجب غسله للأمر به، وهذا الأمر للوجوب، ودل ذلك على نجاسة الرطوبات الخارجة من فرج المرأة. لم يعلق عليه بعض فضل العلماء حين قال بطهارة رطوبات فرج المرأة، زي الشيخ العثيمين في كثير من كتبه وفتواه يقول بطهارة الرطوبات من فرج المرأة، ولم يتعرض لهذا، يقول ما فيش دليل، لا هذا دليل واضح، يغسل ما أصابه من المرأة، هذا دليل على نجاسة رطوبات فرج المرأة. ما أنواع الكفر؟ تقسيمات متعددة، هناك كفر جحود، هناك كفر استكبار، هناك كفر جهل، مثل الذي يأتيه الحق فيعرض عنه ويكون جاهلا، هناك كفر إعراض، وهناك كفر أكبر وكفر أصغر. كفر الجحود يعني ينفي، يجحد يعني ينفي وحدانية الله، ينفي صدق الرسل، ينفي صحة القرآن. حكم السلام على من يجاهر بالمعاصي كأنه يسمع الأغاني، كان يسمع الأغاني مثلا، هل هذا الإنسان قد بلغته الأدلة؟ إذا كنت ترجو أن تسلم عليه فتدعوه إلى الله فافعل، ترك السلام عليه إذا أصر بعد البيان. هل هناك ما يسمى بتجريد المتابعة؟ تجريد المتابعة يعني جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، يتبع الرسول فقط صلى الله عليه وسلم، لا تعصب لإمام ولا لمذهب. بيقول شاهد على بعض القنوات أحد المشايخ يقول الشيخ عثمين لقول بالنسبة لقول لا الشيخ والشيخ إذا زني فرجمان بات لعلها لا تكون كذلك، لأن الشيخ يمكن أن يكون غير متزوج، كذلك يمكن أن يكون الشاب متزوج، وذلك مخالف للآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. لا ده كلام باطل، ما نظن الشيخ عثمين قال ذلك. وعلى أي الأحوال الشيخ والشيخة معناه المحصن والمحصنة، تفسير السلف لها على ذلك، هي الآية منسوخة التلاوة، ولم نعد متعبدون بلفظها، ومعناها ليس أنه كبير ولا صغير، معناها المحصن والمحصنة، فلا بد أن يذكر ذلك، والحديث ثابت في الصحيح. المسيح الدجال هل هو بالحق أم بالخاء؟ بالحق طبعا، أنا قلت اسم الكتاب على جهالة الرجل إبقاء على جهالته. اللي بيقول المسيح الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا نطقتها بالمحرف إبقاء على جهالة الرجل كاتب الكتاب، لأن هي تصحيف باتفاق العلماء، الخاه دي غلط باتفاق أهل العلم. هل يجوز حلق اللحية في بداية ظهورها لإثقالها؟ لا يجوز حلق اللحية في حال من الأحوال إلا للمكره أو للمضطر مثل مريض خرج تحتها خراج. هل يجوز إعداد أحد في الموتى وهو حي ويصلى عليه جنازة؟ إيه ده بقى ده؟ للتعليم؟ ما ينفعش يصلوا عليه جنازة، يقول لهم صلاة الجنازة تصلى بالطريقة الفلانية. العلوم التي يبدأ بها طلب علم، الكتاب السنة، التوحيد، القرآن، الحديث، اتعلم الإسلام والإيمان والإحسان، اتعلم التهذيب وإصلاح القلوب، اتعلم مختصر في العقيدة وما يلزم أحكام العبادات والحلال والحرام، مختصر في الفقه، اتعلم القرآن ومعانيه والحديث مثل رياض الصالحين وما يتضمنه من أعمال قلبية وأعمال عبادات مختلفة وسلوكيات مهمة، وكذلك تهذيب مثل كتاب تهذيب موعظة المؤمنين مثلا. أقول قولي هذا، أستغفر الله وأجزاكم الله خيرا.